أرق على أرق ومثلي يأرق وجه يزيد وعبرة تترقرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى عين مشهدة وقلب يخفق ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق جربت من نار الهوى ما تنطفي نار القضا وتكل عما يفرق وعدلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق وعذرتهم وعرفت ذنبي أنني عيرتهم فلقيت منهم ما لقوا أبنوا أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها يلحق نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا أين الأكاثرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فما بقين ولا بقى من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحد ضيق قرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق فالموت آت والنفوس نفائس والمستعد بما لديه أحمق والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكتت بماء جفني أشرق أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحتى إليه الأينق كبرت حول ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق وتفوح من طيب الثناء روائح لهم بكل مكانة تستنشق مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبق أمريد مثل محمد في عصرنا لا تبلنا بغلاب ما لا يلحق لم يخلق الرحمن مثل محمد أحدا وظني أنه لا يخلق يا ذا الذي يهب الكثير وعنده أني عليه بأخفه أتصدق أمطر علي سحاب جودك ثرة وانظر إلي برحمة لا أقرق كذب ابن فاعلة يقول بجهله مات الكرام وأنت حي ترزق.